بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذا اللقاء سنستكمل فيه منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ونستكمل جانبا مهما في استقامتنا على الصراط المستقيم، وهو الحديث عن الاعتصام. قلنا في اللقاء الماضي أن الاعتصام هو نوعان: اعتصام بالله يبعث القوة ويمنع من الهلاك، واعتصام بحبل الله جل وعلا يبعث الطمأنينة ويحمي العبد من الضلال. وهذا الاستقامة على حبل الله تشمل القرآن وتشمل السنة وتشمل التمسك بدين الله جل وعلا، لأنها أمور يرضاها الله جل وعلا. وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نستكمل في هذا اللقاء الحديث عن الاعتصام، وكيف يكون الاعتصام طريقا موصلا إلى الله جل وعلا. يقول بعض العلماء رحمهم الله: الاعتصام بالله هو المحافظة على طاعته مراقبة لأمره. لاحظ كيف يسمى الإنسان معتصما بحبل الله. قال: هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. المحافظة على طاعته، إذا رأيته يحرص على عبادة الله، يحرص على طاعة الله، يقيم ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، حريصا على إقامة حدود الله، غيورا على محارم الله جل وعلا، محبا لله، راض عن الله، محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مقدما محبة الله ورسوله على هوى نفسه، فهذا هو الممتثل لأمر الله جل وعلا ولطاعته سبحانه وتعالى. وقد تقدم في لقاءات مضت أن الله جل وعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. أيضا في قوله امتثالا لطاعته، طاعة الله جل وعلا على نوعين: فرائض ونوافل. أعظم أمر يتقرب به العبد إلى الله أن يتقرب إلى الله بالفرائض. أن تتقرب إلى الله بالصلاة خير وأحب من أن تضيع الصلاة المفروضة وتقوم صلاة الليل. أن تتقرب إلى الله بصيام رمضان خير من أن تفطر نهار رمضان وتصوم أيام البيض. فأعظم الصيام على الإطلاق صيام الفرائض وعبادة الفرائض وصلاة الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا دليل على أهمية أن يحرص العبد على أن يؤدي الفرائض في طاعته لله جل وعلا، ثم يحرص على أداء النوافل. لكن العالم هنا الذي عرف الاعتصام بحبل الله بقوله هو الامتثال لطاعه الله مراقبا لامره، جعل هذا القيد في غايه الاهميه، وهو قوله مراقبا لامره. اذا اردت ان تعرف ميزان قبول العمل فانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ميزان قبول العمل وميزان تحقيق التقوى في العمل أمران: المبدأ والغاية. ما المراد بالمبدأ والغاية؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية تحدث عن تعريف التقوى، وقال إن من أجمع تعاريف التقوى قول طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. لاحظ، تعمل بطاعة الله على نور من الله، ماذا تريد؟ قال ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال وهذا من أجمع تعاريف التقوى، لأن التقوى حتى تتحقق فلا بد لها من مبدأ وغاية في كل عمل. المبدأ ما الذي يدفعك للعمل؟ لماذا تقوم بهذا العمل مخلصا لله؟ لا رياء ولا سمعة، بل علة العبودية، العلة قاصرة على عبوديتك لله جل وعلا. الأمر الآخر قال الغاية، لماذا تعبد الله؟ لأنك ترجو ثواب الله ولأنك تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذه جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث رمضان، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا إشارة إلى المبدأ، وقوله احتسابا إشارة إلى الغاية، فلا بد من أن يعمل العبد في هذا الإطار حتى يحقق تقواه ومراقبته لله سبحانه وتعالى. إذن الاعتصام بحبل الله جل وعلا هو كما يقال رحمه الله المحافظة على طاعته امتثالا لأمره. الاعتصام هذا فيما يتعلق بالاعتصام بحبل الله، أما الاعتصام بالله فمعناه التوكل على الله والاحتماء بالله وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه. وحماية الله لعبده تشمل حمايته لنفسه، كما روي عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان على ظهر سفينة، كان هذا العالم على ظهر سفينة وكان رجلا يخاف الله جل وعلا، فلما وكان في 70 من عمره، فلما قربت السفينة من المرسى وقفت السفينة فقفز العالم قفزة من أعلى السفينة وكانت عالية، تعجب الناس قالوا رجل في هذا العمر ويقفز هذه القفزة؟ فقال هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظنا هذه الجوارح ما عصينا الله بها، فحفظها الله جل وعلا لنا ونحن كبارا. فالله جل وعلا لأنك حفظته صغيرا يمنعك كبيرا ويحفظك ويحميك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وهذه الحماية من الله جل وعلا، هذه الحماية من الله جل وعلا لعبده تكون في إبعاده عن فتن الشهوات وإبعاده عن فتن الشبهات. إمامنا ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يقول لا يزال العبد يحرص على الطاعة ويعانيها حتى ييسرها الله له ويحببها الله إلى قلبه، وحتى يقيض الله له من يعينه على أداء هذه العبادة، فيأتيه من يناديه ويؤذنه بصلاة الفجر. وما يزال العبد يتقرب إلى الله بالمعاصي حتى يحببها إلى قلبه فتكون أنسه وانشراح صدره، ويقيض الله له من نفسه الأمارة بالسوء ومن قرناء السوء من يدفعه إلى هذه المعصية ويعينه عليها. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فالله جل وعلا من اعتصم به حماه ووقاه، ومن لجأ إليه أعانه سبحانه وتعالى وكفاه. وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم أبدا، وإذا كان الله معك سددك وأعانك. ولهذا تجد سبحان الله من حرص على الاعتصام بالله والتوكل عليه صرف الله عنه فتن الشهوات. الشهوة تعرض على القلوب فتجد قلبا يقبضها وتجد قلبا يردها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالله جل وعلا يدفع عن هذا القلب فتن الشهوات، لأنه اعتصم بالله وتوكل عليه، ويدفع عن القلب فتن الشبهات. بعض الناس تأتيه شبهة فتقلب كيانة، بينما ذاك الرجل الذي اعتصم بالله تجد أن الله جل وعلا يحمي قلبه من هذه الشهوات والشبهات. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول لا يكون قلبك مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء، يشرب الماء الصافي ويشرب الماء الكدر، بل يجعل الإنسان لقلبه فلاتر، فلا يدخل إلى قلبه إلا ما يحب الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال عن الاعتصام بالله، قال هو الترقي عن كل موهوم. لاحظ، قالوا ما هو الاعتصام بالله؟ قال هو الترقي عن كل موهوم. الموهوم هو كل من سوى الله جل وعلا، فيترقى العبد بقلبه وبنفسه وبجوارحه، فلا يرى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا ما عند الله. بعض الناس الآن يصاب مثلا بسحر وبعين، فأول ما يخطر على قلبه وباله يقول الشيخ فلان قراءته جيدة، لماذا لا تعتصم بالله؟ لماذا لا تلجأ إلى الله؟ الله جل وعلا هو الذي أنزل الداء، وهو الذي يرفع الدواء سبحانه، وهو الذي يرفعه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي أنزل هذا الضر، والله جل وعلا هو الذي يدفع هذا الضر عن عبده. إذن بتوكل العبد على الله وبترقيه عن كل موهوم، ولا حتى يصبح يرى أن النفع بيد الله والضر بيد الله، فلا يلجأ إلى غير الله جل وعلا. وهذا بالمناسبة أيها الأحبة من أعظم ما يقوي القلب. صاحب الإيمان لا يخشى إلا الله لو تكالبت عليه الدنيا، يسمع تآمر الناس عليه، يسمع فتن، يسمع مشاكل، يسمع شبهات، لا تضره كثيرا، لأنه يثق بالله، لأنه يعلم أن ما في هذا الكون فهو تحت قدرة الله جل وعلا. حتى لو أصيب بشر، فكما قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ختاما، الله يعلم والإنسان لا يعلم، فماذا على العباد لو استسلموا لأمر رب العباد جل وعلا؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر أوقاتنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، خير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.